فانت مشغول بالنظر للجدار، نظر للناس، مشغول باشياء اخرى، فممكن اذا يعني استعصى عليك شيء تفتح المصحف. خلاص، لو معك القران كله تستطيع انك تخلص القران كله في 10 ايام. لو انك اعطيت مثلا 10 ايات او اكثر قليلا لكل ركعه ركعات الصلاه. وعليه حفظ القران يؤيدك على قيام الليل. الانسان الحاضر يسهل عليه ان يقوم الليل بخلاف الانسان الذي لا يحفظ القران. بعد ما ينظر في القران عليه ان ينظر نظرا متوسطا في تفسير المختصر. ونقترح من التفاسير اللي هي اليسيره تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، هذا تفسير جيد. وتفسير ابن كثير باختصار الشيخ احمد شاكر، وقد نزل مؤخرا كله، وان كنت لا ادري على اي يعني اساس نشر المحقق ما تبقى من التفسير، ان هو الشيخ احمد شاكر رحمه الله نشر في حياته كتاب عمدة التفسير على حفظ ابن كثير لحد تقريبا سورة ابراهيم، وبعدين توفي رحمه الله، ونشر العام هذا العام التفسير كله مختصر بقلب الشيخ احمد شاكر. الصفحة اللي نشرها المحقق في مطبع التفسير طريقة احمد شاكر رحمه الله انه كان ياتي على النسخة الام ويحذف او يشطب من التفسير ما يريد اختصاره، والذي لم يشطبه هو الذي اراد ان يثبته. فما ندري يعني هل الشيخ احمد شاكر كانت خطته هكذا ام لا، لان نشر الكتاب بعد وفاه المؤلف يختلف كثيرا جدا عن نشره في حياته. فلهذا كنت تكلمت مع زوج بنت الشيخ الالباني رحمه الله وهو احد ناشري كتب ان يكتب في مقدمه الكتب التي نشرت بعد وفاه الشيخ الالباني رحمه الله ان الشيخ الالباني ليس مسؤولا مسؤوليه كامله عن الاحكام التي صدرت منه في الكتب التي نشرت بعد وفاته. والذي عالج تصنيف والف يعرف هذه الحقيقه. احيانا انا احقق حديثا من الاحاديث وبعدين في الاخر لا يعجبني التحقيق، فاقول في نفسي ينبغي ان اقدم هذا وان اؤخر هذا، وبعدين اقول خلاص يعني ان شاء الله في اقرب فرصه لما يكون عندي نشاط وكذا وارجع الى الكتاب مره اخرى انا ساعيد النظر في الحديث مره اخرى. وبعدين قد اموت والحديث على حاله، فياتي الورثه او ياتي طلبه العلم المتشوفين الى معرفه ما حققت فينشرون ما كتبته كما هو، مع ان انا كان عندي ليه تغيير او انني غير راضي عن هذا التحقيق. فالشيخ الألباني مثلا نشر بعد وفاته عدة كتب، منها كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. الشيخ الألباني رحمه الله لم يعد في أي كتاب من كتبه أنه سينشر هذا الكتاب، ولم يقل في أي كتاب من كتبه أنا أعده للطبع، إنما هذا كتاب ألفه في مقتبل حياته العلمية. ولذلك لما قرأنا الكتاب نفس الشيخ الألباني الفقهي فيه ليس هو النفس المعتاد الذي تعودناه منه في آخر حياته، فقد يكون الشيخ تراجع عن مسائل في الكتاب، فينبغي ألا يؤاخذ بها، إنما يؤاخذ بما نشره في حياته، لأنه نشره في حياته وراجعه ورضي عنه. فالكتاب الذي ينشر بعد وفاة مؤلفه ينبغي ألا يكون على المؤلف العهدة الكاملة في الأحكام الصادرة عنه لاحتمال

تلاقيها في الاوسط في المنذر، تلاقيها في البيهقي، تلاقيها في التمهيد بن عبد البر، تلاقيها في المحلل النحاس، كتب التي تعنى بنقل اثار الصحابه. يبقى احنا محتاجين واحنا بندرس في التوحيد وغيره من الفروع ان احنا نراعي اصاله المصادر. وارجو ان لا يفهم كلامي على ان انا يعني اقلل بشان هذه الكتب التي سميتها في البدايه، لا، لكن نجعلها من الكتب المساعده التي تعينني على فهم كلام السلف الاول. فانا لو جبت مثلا كتاب الايمان لابي عبيد قاسم بن سلام او الايمان لابن ابي شيبه، كتاب صغير نشره الشيخ الالباني رحمه الله، واجي على مثلا الايمان يزيد وينقص قول وعمل، يقول لك حدثني فلان عن فلان عن مثلا مجاهد قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن عكرمه قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن سعيد بن مسعود الايمان قول وعمل. يبقى انا عرفت اقوال التابعين، اقول لك قال الايمان قول وعمل فلان وفلان وفلان وفلان. انا لو قلت لك مين اللي راى الكلام ده تقول لي رواه ابي شيبه وابو القاسم ماما القاسم ابو عبيد القاسم السلام رواه الكائن رواه ابن بطه، عادي اعرف اخرج واعرف انسب الايه الاقوال الى قائليها والاقوال الى كتبهم. يبقى ده في اصاله المصادر في المساله دي. وفي نفس الوقت كلام السلف اسهل كثيرا جدا من تفريعات الخلف. لما تقرا كتاب الا الكائن، وده يعتبر اوسع الكتب تقريبا في الاعتقاد، شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، هو مسند حدثنا فلان عن فلان عن فلان. انا بقول لك انت كطالب علم هتشتري الكتاب وتلخصه، بيجيب الاحاديث، يجيب اثار، يجيب اقوال، شيل الاسانيد وانسب الاقوال الى قائلها مع رعايه النظر في صحيح الحديث وضعيفه، حديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت حديثا الا اذا كان صحيحا او حسن. تمام؟ اقوال العلم المتاخرين في الغالب صحيحه اليه. اسانيد في الغالب صحيحه اليه. يبقى انا هجيب التبويب بتاع الدلكاي، وبعدين هجيب الادله بقى الاحاديث الصحيحه اللي اوردها الدلكاي وسيد الضعيف، وبعدين اجيب اقوال العلماء، قال ابن مسعود كذا كذا، قال جابر كذا، وانقل الاقوال، وبعدين اجيب اقوال التابعين الذين ذكرهم الدلكاي. يبقى كل باب من ابواب العلم عندي فيه حديث، وعندي فيه ايه آية وحديث، وعند أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة المتبوعين كل باب. يبقى أنا بعد كده أقدر أجيب كتب ابن تيمية أفهم بقى التفريعات والمناقشات والردود والكلام، بس يبقى عندي الأصل إيه؟ يبقى عندي الأصل كلام السلف. يبقى الكتب التي سميتها أيضا في كتب الاعتقاد مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والأئمة الذين جروا على نهج هؤلاء العلماء، لو أنت عايز تكون مكتبة في العقيدة. فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. تعرف مسائل الفقه لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي مسائل الفقه، وكل مسألة تحتاج إلى تحرير وإلى أدلة، وطبعا هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وعدم تضيع للزمان. كتب الفقهية ما من كتاب فقهي إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا ومنكرة، حتى كتاب المغني لابن قدامة، مع أن هذا الكتاب يعتبر من أفضل كتب الفقهية، إلا أن تقريبا مش أقل من ربع الأدلة بتاعته ضايعة، ضايعة ما بين ضعيف ومنكر وباطل. وأنا هذا علمته بالتربة والممارسة، ما أقوله جزافا. وطبعا الأدلة دي الفقهاء مأسسين عليها أحكام، مأسسين عليها أحكام، يعني كثير من الأحاديث الموجودة في المغني أنكرها أئمة الحديث زي الدارقطني، زي أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، ابن عدي العقيلي، أنكروا أحاديث كثيرة زي دي، ومع ذلك الأحاديث جت وأسسوا عليها أحكام شرعية. يبقى انت الرجل لو عايز تنظر بقى في الادله وتعطيها حقها والكلام ده، يبقى هتاخد اصول الحديث مع اصول الفقه في النظر في الفقه، صح الدليل الاول، وبعدين بعد كده تنظر في دلاله الدليل. فهل يتسع الزمان؟ هذه المساله دي كلها بقول لك اذا اتسع الزمان وبعدين أما إيه بعد كل اللي احنا قلنا ده هو قال لك مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد تتزوج بعد تعمل كل المساله دي برضو ايه تتزوج عشان برضو ايه يكون عندك اولاد يرث عنك هذا العلم. عمر ابن ادم اللي سنه 60 سنه اول ما يبتدي يفتح عينيه كده ويعرف الدنيا بيبقى ابن 15 سنه. اللي هيبقى له 60 سنه 45 سنه تكفي الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان ينفقه في الخصومات واللعب والفسح وشم الهواء. تطلع ايه 45 سنه الناس العمليه ضيعوا في اعمارهم وهم متزينين زي طلبه العلم برضه لا برضه شكل وشكل طلبه العلم والكلام. 45 سنه يكفوا مثل هذا الذي قلناه او يكفي بعضه. هذا يحتاج الى همه حذاء والى يعني عزيمه ماضيه. رجل لا يضيع من زمانه شيئا ويكون شعاره كما قال ابن الجوزي نقلا عن شيخه ابي الوفاء ابن عقيل انني اقصر بجهدي اوقات اكلي حتى انني اختار سف الكعب وتحسيه بالماء على المضغ لاجل ما بينهما من التفاول على الخبز يعني لاجل ما بينهما من التفاول في المضغ. يعني بدل ما ياخذ الرغيف ويقعد يندب فيه كده وبتاعه ويبلعه لا يجيب الكعك يسفه ويرجعه الاصل تقيل ويحطه ويشربه بالمي ويظبط على اساس انه ايه يسكن الجوع وخلاص لان عشان ياكل بقى ويقعد يندب بقى وبتاعه مش عارف ايه عايزها نص ساعه. انما سف الكعك وتحسيه بالماء 5 دقائق من نص ساعه ل 25 دقيقه يقدر يعمل فيها حاجه حتى لو مش هيشتغل حاجه في العلم. يقعد يقول سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم بس. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الترمذي وغيره من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. طيب انت قاعد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد هذه 5 نخلات في كم ثانية؟ في 5 ثواني. خلاص؟ يعني في الساعة كم نخلة؟ 60 نخلة. في السنة في الهدية 60 نخلة، مش كده؟ ولا أنا ما أعرفش أحسن؟ طيب، في الساعة 3600. 3600 نخلة في الساعة. لو أنت بقى يعني عندك مشاوير كتيرة وبتاع، حرك لسانك بس مش فرق. طول ما انت ماشي في الطريق قول سبحان الله والحمد سبحان الله سبحان الله والحمد على طول وانت ماشي. قاعد في الاوتوبيس قاعد في العربيه قول سبحان الله والحمد. ممكن تحصل لك 3-4 ساعات في اليوم. 3-4 ساعات في اليوم هندخل على 5 آلاف دخله في اليوم. وطبعا ده كله عباره عن ايه اشياء زائده على الهبه الالهيه. لان ده كسبك. بعد ما تدخل الجنه ان شاء الله وتاخد حصتك وتاخد ملكك تلاقيك متميز عن اللي ما قالش. وانا مش هقول سبحان الله وبحمده واللي ما قالش ياخد نخله زيي. لا هيبقى عندي وما عندوش. خلاص؟ يبقى انت عمرك ده عمر ثمين ممكن تستثمره استثمارا عظيما. اذا كما يقول ابن عقيل يقول ايه؟ انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى اذا كل لساني عن مطالعه عن مناظره وبصري عن مطالعه استطرحت. بيمدد يعني عشان ايه يفك جسمي فاعمل فكري حال استطراحته برضه مشغل مخي فلا اقول الا وقد خطر لي ما اصدره. يبقى اول ما يقوم من النوم يبقى خطر بباله يعمل مشروع يعمل كتاب يفرع من الفروع العلميه يحرره يهذبه. الإمام الشافعي أحصل له في ليلة من الليالي أكثر من 36 مرة يسرج السراج ويطفئه. فسألوه كده يقول لي خطر لي شيء من العلم. يقوم ما يسيبوش يتفلت على ما يجي الصبح يقول هكتبه ده ممكن يتفلت منه. يقوم قايم مولع اللمبة وكاتب اللي خطر له وينام تاني 36 مرة في ليلة واحدة.

بحيث ان انا لو طلع واحد على سند عايز يمسك في البخاري اطلع له راجل من الجلد او نرد عليه فلا يستطيع ان يصل معه الى شيء. والمساله دي ما تجيش بالتمني، المساله دي تاتي بجهد جهيد وعزم حديد ووقت مديد. يبقى انت ما تعودش بقى تعوم في بحر العلم، عايز تبقى من التائبين نرميك في الحديث يبقى انت المحدث الاول، نرميك في الفقه يبقى انت الفقيه الاول، مش هتيجي المسألات، مش هتيجي مع تاخر زمن الطلب وقله الشيوخ وقله الفراغ وقله الهمم. يبقى انت كن واقعيا مع نفسك، شوف انت تقدر تفهم فيه وتخصص فيه حتى لو كان شيئا يسيرا، بحيث ان احنا نعرف ان الرجل ده متخصص في الفقه، متخصص في البخاري، متخصص في المسلم، متخصص في العقيده. طلع واحد من امثال هؤلاء اجيب له واحد متين، ما فيش حد يعرف يسلك معاه. ليه؟ راجل دارس خاصه، الثاني جاهل مش عارف اي حاجه في البخاري، وانا عارف كل حاجه في البخاري. حتى نسخ البخاري مخطوط يبقى عارف اوسخ النسخ هي ايه؟ نسخة اليونينية، يعرف ازاي اليونيني لم بكل النسخ المعتمدة واعتمد ايه وحط على الحاشية ايه. مين في شبابنا يعرف هذا الكلام حتى لو كان بقاله 10-15 سنة بيدرس حديث؟ يبقى احنا عندنا ضعف علم. يبقى لما يأتي هؤلاء عشان يشتمونا وانا ارد عليهم بالشتيمة او بالعاطفة يبقى يعني كده ايه، يا ضيعة الايه العلوم. عشان كده احنا بنقول لاخواننا راجعوا انفسكم في مسألة الطلب مرة اخرى، ما تحاولش تبقى عايز تبقى العالم الموسوعي، ما عادش الزمان ده زمان العالم الموسوعي اللي يعرف كل حاجة، انما شوف صدرك انشرح ليه وابتدي بقى اسس نفسك فيه. فشوف يعني كما اقول لاخواننا العمر قصير جدا والعلم كثير، مفيش اي وقت الخصومات، ولا انك انت تقعد تلتفت لا وترد عليه ولا ترد عليه. سيبه، اذا كان مبطلا سيسقط، اذا كان محقا سيبدو عليه لوائح الحق، فان المحق منصف. واحد عمال يشتم فيك وفطس فيه ويمسك لك تهم ملهاش اخر، كل ما تيجي تبرر نفسك يقوم جايب لك تهمه ثانيه، ريح دماغك بقى. يبقى الرجل ده له هدف واحد فقط، ان يسقطك، لا يبغي عنه حول، خلاص يبقى ريح دماغك. انما اذا كان رجل منصف يبدو عليه لوائح الحق، الحق طبعا ده بيبان على طول، اوله الستر يسترك، غير التغطى يسترك وبعدين يجي يكاتبك او يهاتفك أو يتجشم لوجه الله مشقة إنه يطلع من بلد لبلد ويصرف من جيبه عشان يوصل له، عشان يقول لك والله أنت أخطأت في كذا وكذا وأنت رجل مشهور ومذكور والناس بتسمع كلامك، فأنا عايز تصلح الغلطة بتاعتك دي. يحصل نوع من المناقشات بينك وبينه، تصل في النهاية أه أنا غلطان، لا أنت غلطان، لا أنا المفروض أبين، أنا المفروض مش عارف أعمل إيه، هتوصل في الآخر بيبان عليه. إذا كان رجلا يريد زينك ورجل يريد أنك أنت تستمر في العطاء والخلافة، لكن غير كده ما تضيعش عمرك، لا تضيع عمرك مع أمثال هؤلاء. العمر أقصر بكثير جدا من أن تنفقه مع ده شوية ومع ده شوية، وبعدين تيجي على الحق الذي تعتقده فلا تجد له وقتا. فابن الجوزي رحمه الله يعني يقول بعد الكلام ده كله لا مانع أن يتزوج. وطبعا احنا برضه بنقول للطالب لا سيما اذا كبرت سنه ان هو يستعين بالزواج على تسكين قلبه. صح ترك الزواج بيعطي طالب العلم دفع، لكن اذا كان طالب العلم يشوش الذهن لا يستطيع ان يطلب العلم الا اذا تزوج، انا بقول له تزوج ان استطعت، فان الزواج يسكن عاطفه المرء، يسكن عاطفه المرء ويفرغ قلبه وعقله للطلب. وفي النهاية يقول ابن الجوزي الخلاصة من هذا البرنامج العلمي والتي ابتدأت الكلام بها، وهو أن العلم ليس غاية في نفسه إنما هو وسيلة لغاية عظمى، ألا وهي معرفة الله ومحبة الله تبارك وتعالى. يقول ثم ليعلم أن الدنيا معبرة، فليلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، فإن مجموع ما حصله من العلم يدله عليه، أي يدله على الله. فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادقا إلا ويجذب إلى مقام الولاية. طبعا أرجو أن برضو الناس ما يفكروش ابن الجوزي يعني يجذب المجذوب مع المجازيب الكلام ده، لا، ابن الجوزي كان حربا عوانا على أمثال هؤلاء،

إنما أبيح ذلك للمصلحة الراجحة. فلك جارة مثلا لا يحل لك أن تنظر إليها، فعند لك أن تخطبها ذهبت إلى أهلها، يبيح لك الشرع أن تنظر إليها بعدما كان محرما عليك أن تنظر إليها قبل ذلك. طب لماذا تنظر إليها؟ للمصلحة الراجحة التي دليلها قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكم. وفي الرواية الأخرى قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. الشيء ده ممكن يبقى حول، ممكن يبقى صغر مثلا. فأنت رجل تغمض عينيك وتاخد البيعة تطلع مش كده حطل، فأقول لك لا، حتى يدوم الود بينكم وتدوم العشرة انظر إليه خلاص. فيبقى إذا يباح النظر إلى ما كان محرما للمصلحة الراجحة. دخلت وخطبتها ونظرت مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرين مرة، ما فيش عدد مرات خلاص، بس في الآخر في منتهى للنظر. يعني انت حتى واحدة تنظر مرة وثلاثة واربعة وخمسة، وفي الآخر حتقول هي دي. أول ما تقول هي دي خلاص ما عادش بقى ننظر إليه. ليه؟ لأنها أجنبية، والرخصة التي من أجلها نظرت إليها قضيت. انت بتنظر اليها لاجل ان يؤدم بينك، نظرت وبصيت ومليت عيني وقلت هي دي خلاص. ان عد لك مثل هذا المعنى بعد ذلك يجوز النظر. كان يكون حاجه فاتتك، فكرت اختين عليك حاجه معينه، هي كده ولا مش كده، ممكن. لكن ان يباح المساله هكذا باطلاق فهذا لا اعلمه جائزا حتى مع وجود محرم. لان برضه يقول لك ايه، طب ما احنا بنقعد مع وجود محرم، وبعدين يقول لك طب ما نقعد وهي منتقله، هتقعد تعمل ايه؟ انت الاصل انك قاعد معاها عشان تبص لها. طب هي مغطيه وشها، طب هتبص عليه بقى؟ فقاعده مالهاش لازمه. سائل يسأل يقول: هل يجوز الجار يعني القصر جمع القصر صلاة العصر يوم الجمعة؟ أقول نعم، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، خلافا لبعض الأقوال في مذهب الإمام أحمد. يعني احد الاخوه بيسال سؤال، السؤال يدل عليه انه مش ما شافش شفت الاشراف بعينيه. يعني هو بيقول: اليس من الممكن الوصول للحارث عن طريق كتاب تحفه الاشراف؟ ما هو ده يعني، ما هو انت ما انتش عارف الحارث ده روى ايه. كتاب تحفه الاشراف كتابه اسانيد، كتاب اسانيد طريقه ايه؟ على مسانيد الصحابه، وكل صحابي على التابعين، والتابعين على التابعين، والتابعين على التابعين، وهكذا. يعني يقول لك مسند انس بن مالك روى حديث انس بن مالك في الكتب السته مثلا 50 تابع خلاص، يرتب لك اسماء التابعين دول على حروف الايجاب تمام، يبتدي بحرف الالف والباء والتاء. فمثلا يقول لك حميد بن ابي حميد الطويل عن اي عن انس. طب حميد ده روى عنه مثلا 150 واحد، يقوم يرتب ال 150 على حروف الهجاء خلاص. مثلا ادم عن حميد، ويجيب لك كل روايات ادم عن حميد، بشير عن حميد، ويفضل كده باشا لحد ما يوصل لحرف الياء عن حميد. فإذا كان آدم عن حميد أحاديث كتيرة قوي، يرتب لك الرواة عن آدم تمام كمان على حروف الهجاء. فحديث الحارث بن عمير ده يا ترى أولا هو من مسند مين؟ من الصحابة مسند أبي هريرة ولا ابن عمر ولا ابن مسعود؟ ما انت مش عارف الحديث اللي رواه اصلا، ومن الذي رواه؟ الصحابه. واذا كان من مسند ابي هريره وهو من المكثرين. فانت ما انتش عارف التابعي الذي روى هذا الحديث على يرى يطلع مين، يبقى انت في الحاله اللي زي دي محتاج انك انت تلف في 13 مجلد كلمه كلمه. طب انت عشان تلف في 13 مجلد وتقراهم كلمه كلمه عشان تطلع اسم راوي واحد، خلصت وطلعت، ام طلع لك راوي تاني هتقرا برضه 13 مجلد كمان عشان تطلع الراوي ده؟ مش هتخلص. لا، يبقى الواحد في الحاله اللي زي دي ومفهرسه كل مره واحده لنفسه وخلص، يغيب له 3-4 سنين مثلا يشتغل، ده اهون واوفر للعمر من ان الواحد ياتي على تحفه الاشراف وينظر فيها بهذه الطريقه. يقول سائل: شخص انتهى من دراسه كليه الهندسه ويريد ان يكمل بعد الكليه ماجستير ويخشى ان يعطله عن عباده الله، فما رايكم؟ مع العلم لأنه يريد أن يكمل دراسته وسوف يعطي وقت كثيرا للدراسة فهو يخاف من ذلك. احنا بنقول يا اخوانا عبادة الله اللي هو بيتكلم عنها دي ما هي؟ يعني لو أن رجلا لا يعمل بالعلوم الشرعية بتاتا ولا يعرف فيها شيئا، أهذا لا يستطيع أن يعبد الله؟ هو ما لا يعبد الله إلا عالم أو إلا طالب علم شرعي؟ لا. أنا بقول له عايز تصل إلى عبادة الله اعمل حاجة واحدة، طبعا هي مش واحدة، هي الدين كله حي. لا يصلك كلام فيه أمر أو نهي عن الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم إلا يترجمه في الواقع. يسمع الأذان يصلي صلاة الخمس في جماعة، وليستكثر وليستزد من الخيرات والبر، وإن لم يكن يعلم أي شيء طالما له مفتي كل ما يعوز حاجة يتصل بالمفتي فيه مثلا الفلاني يقول له حرام حلال افعل لا تفعل، قال الدين كله. لا يتعنى، ما جيش أنا أخذه من الهندسة اللي هو بيحسنها وممكن يكون فيها حاجة عشان أحطه في العلم الشرعي ألاقي دماغه مليز مش قادر يفهم حاجة يبقى أنا كده ضيعت. لا، لا تتعنى، مالكش في العلم الشرعي شوف انت ليك في ايه، اي صناعه من الصناعات المباحه اجتهد فيها وامشي، مفيش معنى انك انت تصل الى الدرجات العلى في العلم اللي انت هتوصله. شريطا انه اذا وصلك امر ايجاب تنفذه، وصلك نهي تحريم تجتنب، وصلك استحباب تجتهد في انك انت تاخذ الاستحبابات بقدر ما تستطيع. المطلوب منك يبقى لك مفتي واضح جاهز او اثنين او ثلاثة ومترتبين عندك على حسب الاولويات، لقيت ده ماشي ملقيتوش يبقى فلان، ملقيتوش يبقى فلان، اولويات. اذا كان عندك هذا المفتي لا يضرك انك انت تدرس الهندسة او اي علم اخر من العلوم. واحد يسأل عن تفسير محمد ماضي ابو العزيز، فطبعا كله تفسير مليان بالاشارات الباطنيه، اشارات الباطنيه. طبعا هذا يعني مش محتاج ان انا اسهل في يعني التحذير من امثال هذه التفاسير. تعرف ان لهم مجله الاسلام وطن بيكفرون، تعرف ابن تيميه كافر، ابن القيم كافر، عبد الوهاب كافر، اسمهم ايه؟ اسمهم قرون الكفر الثلاثة. فلما يكون واحد بيكفر هؤلاء العلماء الكبار اللي عليهم الدنيا النهارده كلها ماشيه تبعهم وتبع ما قرروه لا سيما شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله عليهم، فياتي بدون اي استحقاق عشان خاطر يكفر هؤلاء الساده، كيف يقبل من امثال هؤلاء؟ وثم يحرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي نجد يطمع قرن الشيطان. قال لك نجد قرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب، لانه محمد بن عبد الوهاب النجدي، ونجد التي وردت في الحديث وفي الصحيح الصحيحين هي نجد العراق، النجد اللي هي المعروفه في العراق بهذا الاسم من ايام النبي عليه الصلاه والسلام، هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، والاثنين القادم ان شاء الله هنواصل بقى ايه في دروس مصطلح الحديث. يعني احنا كنا واقفين المرة الاخيرة عند الكلام عن احاديث متكلم فيها في صحيح البخاري، فحناخد برضو الحلقة الجاية حديث حديثين وحنوقف الكلام عن هذا البيت.